الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. أخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي الأدب مع الصاحب، وقرأنا فيه ما يسر الله تبارك وتعالى بقراءته، وبينا ما ينبغي أن يدين به المسلم في تعبده لله تبارك وتعالى بصحبة الأتقياء. وبعد الانتهاء والفراغ من الآداب التي ينبغي التأدب بها مع الأصحاب، نقرأ الأدب مع الجار. والجار لا يتوقف على الجوار في السكنة، بل الجار في السكنة وفي العمل، حتى وفي الأرض كزراعة أو فلاح. النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فمن جملة ما وصى الله تبارك وتعالى به أن وصى بالجار، وبين الله تبارك وتعالى أن الجار منه جار قريب ومنه جار بعيد. الجار القريب الذي تربطك به قرابة مع سابقة الإسلام، والجار البعيد هو المسلم الذي لا يمت لك إلا بصلة الإسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. فالوصاية بالجار وحي السماء، وهي من شعب هذا الدين إسلاما وإيمانا. ومن ثم لما كان الجار بهذه المكانة، لزمنا أن ننظر في الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به معه. أول الأدب مع الجار الاختيار، أن تختار الجار الصالح. المرء قبل شراء أي بيت للسكنة أو أي أرض للفلاحة أو شراء أي مشروع للعمل، ينظر قبل المشروع في الجار، إن كان صالحا بذل ما في وسعه لمجاورته، وإن كان غير صالح بذل ما في وسعه في البعد عنه. لماذا؟ لأن الجار الصالح من علامات السعادة، والجار السيء من علامات الشقاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أربع من السعادة وأربع من الشقاء، أما الأربع التي هي من السعادة، قال المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، والجار الصالح، والبيت الواسع، والمركب الهنيء. عندما يشملك الله تبارك وتعالى بالعافية فيرزقك زوجة صالحة، إذن عندك علامة من علامات السعادة. ثم إذا ما زادت المنة وعندك بيت فسيح، إذن عندك علامتان. ولو زادت المنة وعندك مركب هنيء، عندك ثلاث علامات. وإن زادت المنة وعندك جار صالح، إذن اكتملت عندك علامات السعادة: زوجة صالحة، بيت فسيح، مركب هنيء، جار صالح. أما الأربع التي هي عنوان الشقاء، استبدال الصلاح في الأربع إلى غير: الزوجة غير الصالحة علامة من علامات الشقاء، غل في العنق، عارف الغل؟ طوق القيد في الرجل يا شيخ علي، القيد في الرجل، لكن الغل ده فين؟ في العنق، طوق ضيق. الزوجة غير الصالحة السيئة، والبيت الضيق، والمركب المتعثر، والجار السيء. لما تبقى الزوجة غير صالحة تتمنى موتها، ما انت مالك فراق إلا بهذا، تطلق، المستلزمات والأحوال والأولاد وخراب البيوت، فأنت بتتحمل على إيه وأنت بك نغص. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياك من النغص. طيب لما يبقى الزوجة سيئة والبيت ضيق، لن تستطيع أن تقابل ضيفا في بيت، لأن لما يبقى البيت ضيق والمرأة صالحة بتغنيك بصلاحها عن ضيق البيت، بتفرش في أي مكان والأمر بيتيسر. طيب لما يبقى الزوجة سيئة والبيت ضيق والدابة اللي عندي بتعد وترفص، يبقى ثلاث علامات من الشقاء. لما يبقى الدابة بترفص وبتعض والزوجة على نفس المنهج والبيت ضيق والجار بيعض ويرفص، خلاص سئمت الحياة وتمنيت الموت. ومن ثم أول شيء في الأدب مع الصاحب، مع الجار، أن تختار الجار الصالح. ومعلوم أن الدور بجيرانها، يقول لك اشتري الجار قبل الدار، وهو كلام صحيح، اشتري الجار قبل الدار، لأن الجار الصالح شفيع لك في الحياة وشفيع لك بعد الوفاة. لو أنك تأملت حالك وحال غيرك، من الذي يزوج بناتك؟ جارك. يعني أنت لا تعرف إلا في آخر الأحوال. أنك خاطب، عندما أذهب إلى بيتك صعب جدا أن آتيك مرة واحدة، لازم الأول أرسم مع مين؟ مع الجار، أقول له بنت فلان إيه رأيك فيه؟ هو اللي هيديني الأوكيه زي ما بيقولوا، هو اللي هيعطيه البصمة، هو اللي هيزكي، يمدح أو يذم. يقول بنت فلان ديت خدها وانت مغمض عينيك، ليه يا عم الحاج؟ يا ابني ما بتتكلمش إلا بنعم وحاضر، وبعدين يا ابني بتخاف ربنا قوي، وياه لما تروح تشتري منها، وياه لما تبقى ايه لما تشتري منك، يبقى مدحها في كل شيء. انا بعديها طب يا عم الحاج شوف لي سكة ادخل البيت، يقوم بعديها انت بكلمك بقول لك والله في واحد، يعني تقول لي اتفضل، يبقى من الذي زوج بناتي؟ جاري. وعندما أموت أنا ويقف جاري ويشفع لي يقبل الله تعالى شفاعة الجاري في صاحب الدار. والحديث واضح، أيما مسلم يموت ويشهد له أربعة من جيرانه إلا وشفعهم الله تبارك وتعالى فيه. يبقى الجار هو اللي بزوج البنات يبقى بيشفع لي وأنا حي، والجار هو اللي بيشفع لي بعد الوفاة. لذلك احرص على أن تختار جارا صالحا. هتقولي كيف؟ اليوم أنت رايح تشتري شقة، قبل ما تشتري الشقة شوف مين جارك، مشاغب ولا مسالم؟ مشاغب لو شقة ببلاش حط فوق منها فلوس وسيبها وارحل، لا تستهين، لأن أصعب شيء في الحياة أن تقوم في جوار جار السوء. جار السوء ده ما فيش خلاص منه إلا ببيع الدار أو بالوفاة، إلا ببيع الدار أو بالوفاة. طيب يبقى ده أول أدب، اختيار الجار الصالح. اخترت الجار الصالح لابد أن أكون صالحا معه، وهو ما فيش جار نكدي بيبحث عن نكد، لا، ده كل واحد بيبحث عن الصالح. طيب أنا بحثت عن الصالح ويسر الله لي به، علي أن أحيا معه بالصلاح. وأول الصلاح مع الجار الصالح أن تحب له ما تحب لنفسك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. أنا لا أحب لنفسي أن تكشف عورتي. فينا حد يحب عورته تكشف؟ لا. طيب لو جاري بيبني قدام مني وبعدين راح جاي نصب البلكونة كده قدام باب الحمام بيؤذيني ولا لا؟ بيؤذيني. طيب أنا جلست معه قبل أن أبني أنا وقلت له والله يبارك فيك هتعمل البلكونة فين؟ هعملها لمادي. لماذا؟ يقول لي لمادي في شمس. يقول لما أنا أجي أبني برضو كما سترني هو أستره أنا. زي ما هو عمل معايا موقف فيه معروف أنا أعمل معاه نفس الموقف. مش أجي أنا بعد ما هو تحاشى عوراتي أنا أنصب أبوابي أمام عوراتي. لا، أنا ما أحببت لنفسي أن تكشف سوءتي. من الإيمان أن أحب هذا لجاري، من الإيمان أن أحب هذا لجاري. والذي نفسي بيده، من اللي بيقسم يا جماعة؟ نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وما كان يقسم من فراغ، ده بيقسم في الأمر العظيم. القسم دائما يبقى بعده أمر عظيم، سواء في القرآن أو في السنة، سواء في القرآن أو في السنة. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه هو اللي علمنا كده، قال: إذا قرأت في كتاب الله تعالى أمرا أو نهيا أو نداء أو استفهاما أو قسما فانتبه، فإن من ورائها أمرا عظيما. أي أمر في القرآن بعدي تكليف، أي نهي بعدي تكليف، أي قسم بعدي أمر عظيم، أي نداء بعدي تكليف. شوف: يا أيها النبي قم الليلة، ها تكليف ولا تكليف. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. كلها أوامر بعديها تكليفات. طيب القسم والعصر بعديها، بعد العصر ده ايه؟ أمر عظيم خطير جدا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين أن عموم الناس بخسارة إلا المتناصحون. يبقى دايما كده. طب في السنة والذي نفسي بيده، يبقى في أمر عظيم، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. أنا أحب لنفسي البركة في أولادي، فمن الإمام ألا أنظر لأولاد الجار نظرة فيها غيظ، ولا نظرة فيها استكثار نعمة. يبقى الجار يعني موظف وظيفة بسيطة أو شغال باليومين، ولكن الله تعالى بارك في الذرية، عنده مجموعة، واحد في كلية، واحد مش عارف فين، واحد فين، وموفقين. وأنا كجار ممكن أتبقى أنا يعني وارث إرث كبير، والنعمة عندي وافية، وأولادي مش موفقين في الحياة، فتجدوني أنظر إلى ابن الجار عايز أوقعه. إن ما لقيتوش مصيبة تروح له خضرا أنا أتسبب له فيه، وتلاقيني قاعد طول النهار بالورقة والقلم وكاتب رسالة اسمها الهاوي في كتابة الشكاوي، طول النهار بكتب شكاوي. ليه؟ مالك ومال الناس؟ ايوه يعني هم كده واحنا كده. طب ده جار، ده منغص. فمن الايمان ان تحب للجار ما تحبه لنفسك، كما تحب لاولادك التفوق ينبغي ان تحب لاولاد جارك التفوق، كما تحب لهم المعافاة من البلاء احبب هذا لجارك، لانه قطعة منك، هو قطعة منك. فكما تحب لنفسك ينبغي أن تحب لجارك. طيب، كذلك من الأدب أن تبعد أذاك عن جارك. ما هو دي مش أذى؟ أذى ولا ما هي أذى؟ العين أذى ولا لا؟ العين أذى. أولا ترصصها في النظر أذى، يبقى واحد كده يعني حريم جاره ملهمش غير بلكونة واحدة في اتجاه الشمس، وطبعا انت عارف المشير ده شهري فيه زعابيب، ومرة بتشوف اربع فصول في نفس اليوم، بتشوف شتاء وصيف وخريف وربيع، وخلاص اصبحت في فرصة ساعة شمسة على تنشر الهدوم، وذاك قاعد كده جوه عمال يتلصص، هتطلع بنتين عشان ايه يعني ايه يشوفها كده حالها عامل ايه. يبقى ده بيتلصص بايه؟ بيتلصص بعينيه. ده أذى ولا لا؟ أذى. ومن يستكثر النعمة على خلق الله أذى ولا ما هو أذى؟ أذى. بقول لك فلان ده عينه بتوجع الايه؟ بتوجع الحيطة، عينه بتكسر الجرة، عينه بتشيخ الجدار. ايوه ده الكلام ده موجود من قديم الزمان، والنبي قال في الحديث كده، قال إن العين حق، إنها تدخل الرجل القبر وتنزل الجمل القدر. وكان أهل مكة لما يعني لم يطيقوا الوقوف أمام النبي عليه الصلاة والسلام بالحجة، يقوموا كانوا يروحوا يدفعوا فلوس لأمهر الناس في الحسد، هو مش عارف يواجه الحجة بالحجة، يقول له طيب تعال هتناقش، تعالى نقرأ القرآن وناقشني، ما عندوش حجة، مع أنهم أهل فصاحة وبيان، ما يقدرش مع القرآن يتكلم، يقوم يعمل ايه؟ هم عايزين يخلصوا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعملوا ايه؟ يذهبوا إلى أمهر الناس وأشهرهم في الحسن، ويعطونهم مالا ويجيبوهم بالمجموع كده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيتحرك منين؟ هيطلع من بيت، هيروح فين؟ اتجاه الفلاني، هيقعد هنا واحد، وهنا واحد، وهنا واحد، وهنا واحد، وهو ماشي بص له كويس، ها؟ ابدأ، يبدأ واحد يبص له كده عشان يوقعه. والتاني وقع، وربنا قال في القرآن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الحسد يا جماعة حق، لكن الحسد لا يزول النعم إلا إذا وافق ما في قدر الله تبارك وتعالى. ومن ثم العين حق، فلا بد أن تصون عينك، وأن أصون عيني عنك، أصون عيني عنك، لا أستكسي عليك نعمة ولا أتلصص بعيني أو أتلحظ لأرى لأرى عوراتك، لأرى عوراتك. يبقى ده حفظ أذى بالعين وحفظ أذى باليد. لا تمد يدك إلا بخير، واحفظ جارك من لسانك، من غشم اللسان. ما هو ممكن الجار يبقى جاي وهو جاي واحد أعطاه هدية، هو جاي من شغله واحد أعطاه هدية، أعطاه يعني جابل نسيبه حماه وقال له أنا حوصل بس المحطة، خد دول معاك غير صغار، وراح مشايله 2 كيلو موز. وبعدين تاني يوم جابل ابن عمه كان جاي له قاعد ما شاف الشغل وقال له خد دول العيال، فكل يوم شافه جايب كيس يقول لك أعوذ بالله، شوف دولي واكلينها والعة مش برحمه. يعني ده كل يوم يا عمي، ده كل يوم خير جديد بيهلبه، بيهلب كل يوم، ويبدأ بدأت ينسج خيوط العكر وينشرها، وكل واحد يمسك كلمة، يمسك كلمة كل واحد، ده شوف بيجيبوا منين يا اخويا دول، هم دول جايين على خزنة، قاعد مش عارف على ايه، وما عندوش حسن ظن ابدا. ولذلك ده اذى جاره. يبقى اذا احفظ جارك من اذاك، سواء اذى بالعين، سواء اذى باليد، اذى باللسان، حتى اذى بالاشارة. يبقى ليك جار كده يعني له طريقة معينة في التعبد. في الصبحية بروح مثلا الكتاب، والعصرية محافظ على الجماعة، يقوم التاني كده يبص له يقول له، يبقوا بعدين على الطريق هم كده مش يتكلم، يقول لك تمام كده خلاص. هو دي ايه يعني الهدف من دي؟ الهدف دي ايه؟ هو الهدف ايه؟ انتقاصه، انتقاصه. وربنا حرم الهمز واللمز والغمز. ويل لكل همزة لمزة. الويل ده والعياذ بالله بحر في جهنم، نعوذ بالله تعالى من النار، بحر في جهنم. ويل لكل همزة لمزة. طيب وقال في المزمل يا أيها الذين آمنوا لا يسخ في الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى حرم النبز واللمز والهمز والغمز، حتى الإشارة باللسان على وجه التنقيص أذى، الهمز بالعين على وجه التنقيص أذى، الإشارة باليد على وجه التنقيص أذى. ومن ثم افهم، احفظ جارك من أذاك، أي أذى، أي أذى، كما لا تحبه لنفسك ينبغي ألا تحبه لجارك، ينبغي ألا تحبه لجارك. إذن من الأدب دفع الأذى أو إبعاد الأذى عن الجار. والحديث عند البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. من الأدب مع الجار الإحسان إليه، والإحسان لغة واسعة. صوتك أنت أعلى من صوتي. بس من اللي ورا مش سامعين الميكروفون. تاني ابعد الميكروفون شوي، هوي شوي. ايوه اقفل الخارج. الإحسان للجار أدب، أدب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي عند مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان، النصيحة إحسان، النصيحة المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان، غض الطرف إحسان، الكلمة الطيبة إحسان، المشاركة للجار في حاله إحسان. والمشاركة للجار في الحال، الحال إما فرح وإما ترح. الفرح اللي هو إيه؟ السرور، والترح المصيبة والأحزان. يبقى من الإحسان مشاركة الجار في الفرح والترح. يعني لو رأيت جارك مسرورا فلا ينبغي لك أن تظهر أمام سروره حزنك. ممكن يبقى عنده مناسبة، عنده مناسبة، ابنه بتزوج، بنته بتتزوج، يعني ابنه ترضى مع زي إلى آخره، مناسبة سارة، والولد ناجح جاي لهم خبر كويس. ينبغي أن تكتم أحزانك إذا رأيت جارك مسرورا، والعكس لو علم أن هما أتاك ينبغي أن يكتم سروره في وجهك إن رآك محزونا. والشعور ده شعور نبيل. كان زمان الناس كده، كان زمان الناس كده، ومن ثم كانت البلد عصبة واحدة وكلمة واحدة. النهاردة، النهاردة ابن الجار مات، ومش مات من مرض، اللي بيموت من مرض ده يعني بيبقى المصيبة خفيفة شوية، ده مات فجأة كده في حادثة. والجار يقول لك يا عم يا صاحبي أنا حددت مع الناس وخلاص. يعني حددت إيه؟ حددت يا عمي بفرح القاع. يا أخي جارك ميت، يقول لك يا عمي ما اللي مات مات، الحي قبل ما مات عم الشيخ. يا عمي شعور الناس يا ابن الكاس دي دوار ودي دين، يقول لك يا عم الشيخ يحيي النهارده موت بكره. وبعديها ينصب الافراح والليالي اللي هو مسميها ملاح، وجاره عمال اهله بيعيطوا ويصيحوا وفي حزن لا يعلمه الا رب السماء، تمام؟ يقوم بيزيد احزانهم، بيزيد ورقه، بيزيد احزانهم، ويفكر نفسه انه فرح وعده، فرح وعده، سبحان الله وبحمد. يقوم تيجي الحكايه في يوم من الايام الامر يتبدل. والله ده ما كان، ده حصل والله، حدث حدث. يقوم في يوم من الايام الامر يتبدل، الرجل ده هو اللي قال الحي افضل من الميت هو اللي موت، وجاره ابنه يتزوج. فالجار راح له، يعني راحوا له ياخذ اذن من الاولاد، قال له يا عم الحاج ابونا زمان ما خدش منك اذن فانت في حل؟ قال له يا ابني لا، ابوك غلط واحنا ما نغلطش، احنا يا ابني ما نغلطش. قال له يا عم الحاج متوكل على الله والفرح فرحنا وليس ما تمكن. قال له يا ابني لا، احنا اتربينا على كده ما نقدرش. يبقى لذلك ينبغي الإحسان للجار، ومن الإحسان أن تشاركه الحال. ابنه ناجح وابني أنا راسب، إن رأى في غما ينبغي أن لا يظهر فرحا، إن رأيت أنا فيه فرحا ينبغي لي أن لا أظهر حزنا. والله لو الحال ده في البيوت، ما ترى في البيوت غبشا ولا ربشا ولا غما ولا نكدا، لكنه مفقود في البيوت ومفقود حتى بين الجار والجار. يبقى الراجل جاي من الشغل طهجان وحالته بالبلى، اللي حكله على مناخيره يعني خلاص قافله، ومراته تضحك ضحكه تجيب من هناك من اخر الدنيا. طيب هو هنا يعني بيرتاح معاها ولا بيجي له سكته وروح طابب؟ والترتيب كده والعكس، وهي قاعده مبسوطه ويعني حالها رايق، وهو جاي بتضحكي ليه ولا انت روح جايم قالبها حزن. لا، لو اننا في البيوت تعاملنا، شاركتها شعورها وشاركتني شعوري، وشارك الجار في شعوره، يقوم الحياة تبقى حسنة جدا وتبقى حياة حلوة خالص. لكن للأسف الشديد كل الناس إلا ما رحم ربي، كل واحد عايز نفسه بس، محدش عايز غيره يعيش معاه أبدا، كل واحد عايز نفسه بس، ولما يشوف غيره بطنه طرب ويزعل. يبقى لذلك لا نغير شوي، الإحسان إلى الجار. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن، فليحسن بلام الأمر، فليحسن إلى جاره. طيب يبقى أنت اخترت الجار الصالح وحبيته ودفعت عنه الأذى وأحسنت إليه، طيب لو في يوم من الأيام بدا لك منه أذى، أنت عملته بالإحسان والحب، شوف عاملته بالإحسان والحب، لكن في يوم من الأيام هو شرد وتحقق منه الأذى. مثال تقريبي، مثال تقريبي، تبادلتما الشعور والحب وحياتكم حلوة، لكن في يوم من الأيام بهد بيته، بهد لحية كده عشان يجددها، وبعدين كسل يجيب خيش وينصب عشان يجمع العفار، فلما هد الأساس الغبار زاد ودخل من كل الأبواب والشبابيك، ده أذى ولا مش أذى؟ أذى. طيب الواجب علي بقت إيه مع أذى الجار؟ الصبر والإيه والعفو. الصبر والعفو يعني مش آخر الدنيا، وإيه ما يتعفر الفرش يعني ما نفضه، وإيه ما يدخل لعفار البيت ما نكنسه، ما نقومش الدنيا، ما نقومش الدنيا. يبقى كما أنني مطلوب مني في الأدب معه أن أحفظه من أذاني، مطلوب مني إن آذاني أن أتحمل، ما هو هكذا الجوار، أنا مش هأذيك لكن لو إجاني منك أذى برضو حقبة الأذى، ما هو ده اللي عايز يعيش. أما اللي عايز يحارب بيصطاد، يقول له أنا واحدة، يبقى الشبكة فيها واحد، وبعديها في أقرب مناسبة يعكر عليه يقول واحد واحد، ونبدأ نصطاد لبعضينا، فعند ذلك تسقم الحياة، المرض هجم عليها خلاص، وبعديها شكوى في شكوى تلاقي المحكمة مدفوسة خلق بسبب قلة صبر الناس عن الناس. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان له جيران ولم يصدر منه أذى قط، وكان يتحمل الأذى كله. شوف هو نفسه أسلم مبرر من الأذى، برأه الله من الأذى، لكن كان يؤذى من جيرانه ويحتمل، ويحتمل. وينبغي للناس أن يدعو الله بتحمل الأذى من الجار. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز الخشبة في جداره. تالي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز الخشبة في جداره. واحد بيته ضيق، بيته كله بالكامل كده 50 متر، والحمد لله ربنا يعني مهيئ وساكن، وبعدين لما اجى كده البيت يتهد عايز يبني من جديد، وانت ساكن وربنا يعافيك في ملك واسع، وعم راح قال لك: يا عم الحاج معلش اعذرني، يعني انا لما صب مش هعمل بيني وبينك اساس، اسمح لي بس امحر حيطك. ما تقولوش لا، ليه؟ فيها توسيع ولا لا؟ أنا هتضرر بحاجة؟ هياخد من بيتي؟ لا، قل له يا عم خلاص الأساس ده هيبقى كم سنتي؟ 30 سنتي؟ لا خليهم فسحة عندك، واعمل كاميرا كده مع ازاي ومحر حيطي كفاية. يبقى أنت وسعت عليه، ممكن تبقى الأوضة 3×3، لما تاخد معاهم أساس كمان 30 سنتي ممكن تاخد كنبة ونحط في فتحة طوبة توسع شوية. يبقى لما جيت في مثل هذا ما تقولوش لا، لأن أصلا بيتك مش هيتضرر. طيب هو النهارده مش معاه يصب، لكن عايز يعرش على حيطك، عايز يعرش على الحيطه. فيها صعوبه ولا ما فيهاش؟ ايوه خلينا نتكلم بالهدوء كده، فيها صعوبه. خليه يحط الخشبه واكتب له شرط، اكتب له شرط، اكتب الخشبه على الحائط من الجود وليس من الملك، بحيث انا مت يبقى عيالي عارفين ان هم ما لهمش ملك. طيب انا ملياش في الشارع اصلا، ملياش في الشارع، وبعدين والشارع اللي انت منزله يعني الخاص ده 4 متر، والشارع اللي انا فاتح عليه 2 متر، والشارع او 2 متر ده طويل طوله 50 متر كده من فوق لتحت، ومراتي في يوم من الايام بتولد، بتولد اجاها الطلق مرة واحدة، عايز اطلعها في الاسعاف. ندخل اسعاف منين؟ من ابو 2 متر هيدخل؟ ما هتخش غير في 4 متر. يبقى هنا تمنعه ليه يدخل اسعاف ويشيل مراته وتقول له شارع ملاكي؟ اخليك واسع، حريقة، نسأل الله العفو والعافية، والمطاف داخل يطفي، ما تقولش ارجع، ده شارع خاص. يا عم مش وقت الخاص والفينو، الاول المصيبه تمشي وبعديها ربنا ييسر، وبعديها ربنا ايه ييسر. يبقى بالترتيب ده. طيب يبقى اذا ده كله من تحمل اذى الجار، من تحمل اذى الجار، وهذا من الايمان. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام بين ان الادب مع الجار منه ان تواسيه، مواساة الجار. المواساة كلمة واسعة، المواساة كلمة واسعة، المواساة فيها المساعدة، المساعدة مواساة ولا لا؟ فيها مواساة. طيب أساعده في إيه يعني؟ أساعده في أحواله، يعني أتى له أضياف، أتى له أضياف وبيته ضيق على أضياف، فيها إشكالية أبعث له كم حصيرة؟ فيها إشكالية؟ حدث عنده عزة، وبعدين البيت ضيق، فرش البيت ما يكفيش الأضياف، فيها إشكالية لما ابعت له شاي وسكر؟ دي مواساة ولا لأ؟ مواساة. وأمور اجتماعية، أمور اجتماعية تنمي الخير، تنمي الخير. طيب ما عندوش أكل يا سيدي النهاردة، ممكن مش ممكن؟ ممكن. ما عندوش، طلع يشتغل ما لقيش شغل، رجع كان كل يوم بيرجع ما اخذ جنيه، رجع فاضي. فيعني يلا يا ولي هات من القديم، القديم مش فيه حاجه. طبعا هو الجار بكشف الجار وعرف احواله، ايه الاشكاليه لما اجيب له من طبيخي؟ ايه الاشكاليه لما ادعوه وهو واهله يتعشوا معاي؟ دي كلها طرق وسبل من سبل المواساه، من سبل المواساه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يمدح من يقوم بهذا الصنع، يعني الاشعريون، قبيله ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قبيله اصلا يمنيه، ولما اسلموا جاءوا المدينه، ولما جاءوا المدينه سكنوا بجوار بعضهم كده، سكنوا بجوار بعضهم، وكانوا اذا المت ملمه جمعوا ما عندهم جميعا. يعني في الحديث كان الأشعريون إذا قل طعامهم جمعوا ما عندهم جميعا في مكان واحد. يعني في أزمة من أزمات، إحنا 50 واحد في العمارة، 50 واحد في العمارة، كان بيعملوا إيه؟ الخمسين دول يجيبوا كل واحد يكون عنده ويحطوهم تحت أو فوق العمارة، كم واحد، وبعدين يقول لك العمارة فيها كم واحد؟ 50، وواحد عنده 5، وواحد عنده 4، وواحد عنده 3، وواحد عنده 2، يعد الرؤوس ويقسموا اللي فوق على كل راس. هكذا كان يفعل الأشعريون. كان إذا قل طعامهم في المدينة جمعوا ما عندهم جميعا وجعلوه في مكان واحد ثم قسموه بينهم بالسوية. الناس لما بيقول كده في الحديث ده كلام النبي، يقول فهم مني وانا منهم، شفت المنزه بلد، شفت المدحه، شفت التزكيه، بقول فهم مني وانا منهم، يعني هم من طريقتي وانا احب فيهم هذا الفعل. طب تعالى النهارده كده خلينا واقفين في طابور العيش، وانت واخد 15 وانا واخد 5، او اي العكس، انا واخد 15 وانت واخد 5، وبعدين انت عندك في الدار 5 وانا عندي في الدار 2، تقدر اقدر انا كشيخ اقول لك تعالى نقسم سوا حتى الخمسه ويبقى 15 يبقى 20 يبقى على 7 كل واحد تلفه؟ لو عملناها يبقى احنا على منهج النبي عليه الصلاه وازكى السلام، ومش يبقى المجتمع غير كتله واحده. لكن انا لما بعتز بحاجتي وغيري يعتز بحاجته يقوم البعد بيدخل، البعد بيدخل، الجفا بيخيم على المعامله. بعديها انا عايز نفسي بس وغيري عايز نفسه بس. كان زمان ست وستك الله يرحمهم جميعا، كان الحلقه الضعيفه، الحلقه الضعيفه، يعني كان الطحين يا ذره صفرة يا اما ذره مخلوطه بحلبه، ما كانش فيه عجين غله ولا قمح، كان الحال كده. نحن وقت احنا في نعمه وقت وعافيه، الحال كان كده، كان العيش يا ذره صفرة يا اما ذره بيضه مخلوطه بحلبه، وكانوا ايه بسم الله ما شاء الله كانوا في كان في صحه وعافيه. يقوم اخر النهار ما عندهاش على الطبليه غير حاجه واحده، بساره. طبعا بساره بالنسبه لعيالنا لغه ايه؟ لغه صعبه ما يعرفوهاش، هم ما يعرفوهاش يعني بساره. البساره برضه من باب التوضيح فول مدشوش تمام؟ وايه يعني كده ويفرموه كويس، وبعدين حط يشعروه بملوخيه ناشفه، يشعروه بملوخيه ناشفه وحبه بصل كده على وجهه، وان عملوه من غير ملوخيه بيسموه برانه او العكس. طيب وكان كله بياكلوا كويسين، تقوم هي طبخه بساره بس، تقوم المغربيه او الظهريه تلاقي الطبليه عليها بساره ورز بلبن وباميه وزبانخ. الله، الجو حله واحده، والحله الواحده اللي فيها كل الانواع ديت؟ لا، امال ايه؟ ست ودت لجارتها صحن، راحت مديها صحن، والثانيه صحن ادتها صحن، والثالثه صحن ادتها صحن. يبقى الشراكه العوامل الاجتماعيه ديت افرزت ايه؟ اصبح قدامنا 5 انواع وانت طابخ نوع واحد. ومن ثم الحياه كانت واسعه على الكل، واسعه بالايه؟ واسعه بالتعامل الحسن. كانت ضيقه في المصدر لكن واسعه بالتعاون. وما احوجنا نحن في هذه الايام الى ايه؟ الى هذا. التعاون ده امر كبير جدا، بيضفي راحه على الناس، بيضفي امل، بيخلي عند الناس امل في التحسين. لا يشعر احد بضيق، لكن لا نملك الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون. لماذا؟ النفوس غلب عليها الشح، غلب عليها الحرص. يا اخي لما يبقى النهارده اصبح الناس النهارده لما بيروح الفرح هم الكل مدعيين، يقوم دي بيهبش من قدام ده، مش حد عايز يسيب حد ياكل لوحده. شايف القصه ازاي؟ ليه؟ الانفس غلب عليها الشح، بيشيل معاه هو ماشي 50 وجبه واللي في الدار 5، يقوم ياكلوا 3 والباقي يعفن ويرتمي في الزباله. طب ما تسيبه لاهله، ما تسيبه لاهله. لا، هو الحال كده. وانت ما رحتش الحج بتشوف في الحج هناك ناس بتوزع صدقات، ويتوزع كده يعني اللي عايز ياخد ياخد، بيروح برضه يجيب ايه؟ يملى الاشوال، وهو ده روحه بس في الاوضه هياكل ايه؟ ياكل حاجه واحده والباقي في الزباله. خليك واسع، خليك واسع، لا تاخذ الا كفايتك، خد كفايتك بس ترتاح، والباقي واسي به الغير. كان واحد من حبايبنا من الشباب كده ايام يعني في الثمانينات كده، خلص التعليم وسافر، راح ايطاليا. لما راح ايطاليا فطبعا يعني عايز يجيب ياكل، فراح يجيب فرن من الفرن عيش، فراح يطلب هيجيب شوال، فهو راح يدفع الفلوس كده يجيب شويه العيش ليجي اللي بيشتري بيشتري نص رغيف بيشتري ربع رغيف. فطبعا ده تمشي شغل راح فين ده مجلل البيت ده اللي هو انت مفكر ما عادش خالص بعد كده هيخلص خد كفايتك بس ما رضيش قال له شيل شيل شال شويه العيش راح هناك في البيت. اول يوم الرغيف الاولاني كان طري تاني يوم ارتعش تالت يوم حصمل رابع يوم تلف فبعديها اتعلم لما يروح يجيب ما يكفيه فقط ما يكفيه فقط يقوم مش يبقى عنده مخلفات ابدا مش يبقى عنده مخلفات ابدا وفي البيت عندك يكفيك انت وخمسه من عيالك تطبخ نص كيلو رز هيكفيكوا الست هيكفي الست وشبع وهتشبع لازم تقول اطبخ 2 كيلو رز الباقي هروح فين في التلاجه وبعديها بكره مش هنستحسنه بعديها هنرميه يا اما للفراخ يا اما في الزباله. طب ما ياخد اقتصاد راحه. طيب انت اكلت اكلته والباقي خايف عليه من التلف اعطيه للفقير اللي جنبك اعطيه للفقير جنبك وسع عليه شويه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صنع أحدكم قدرا فليكسر مرقها فليكسر مرقها ثم ليعطي منها جارة. يعني أنت جايب أرنبة جايب أرنبة مبروك عليك أنت وصغارة كتر الملوخية بتاعتها شوي خلي اللحمة ليك أنت والصغار ووزع من الملوخية على الجيران كل واحدة طبق طبق طبق طبق طبق طبق مع ازاي وسعنا الشوربة وعملنا ملوخية كتير وكل واحد خد طبق تمام وخلي اللحمة ليك ولصغارك مبروك عليك. يبقى انت كده واسيت ولا واسيت يبقى انت كده واسيت يبقى المواساة الوقوف بجوار الجار في ازماته في ازماته ما عندوش اكل اودي له اكل ما عندوش لباس عارف اللباس اللي هو ايه الثياب يعني مش عنده ثياب اودي له ثياب. والله العظيم الدواليب متروس يا جماعه مين دولاب مش متروس متروس مع ازاي اودي له دي مواساه وعطف لما نسيب بعضينا ان دلنا كتله واحده يقوم ساعتها ما تبلش عليك كلمه واللي يتكلم فيك اكله لكن النهارده اللي بيتكلم في التاني التاني بعينه ليه؟ لانه شايف التاني مضيق عليه وعايز يخلص عليه. يبقى لذلك الناس يقول لك ايه؟ تذئب حتى لا تاكلك الذئاب. يا عم لا الحياه اسهل من كده. الحياه لا تحتاج ان تكون ذئبا. انما الحياه تحتاج الى يعني حسن ادب. تحتاج الى حسن ادب يبقى من الادب مع الجار أن تواسيه في أحواله. والنبي عليه الصلاة والسلام في المواساة يعني أعطى أوامر ووضع محاذير. قال لك كتر المرقة ووزع. طيب والمحاذير ممكن واحد يجيب لك من أكله من طعامه. يقوم الثاني يقول له لا لا ما بناكلوش ده خده معاك خده معاك ما بناكلوش. طيب يا سيدي هو جايب رجلين عنزه تمام او ذبح يا سيدي العنزه وبعت لك الرجلين يقول له شيل شيل شيل شيل مش عايز كمل ما بناكلوش خلاص بطلنا. طيب دي معامله تصح او لا تصح؟ لا معامله سيئه. يا اخي لو جاب لك الضوافر قل جزاك الله خيرا وما تاكلهمش وديهم لغيرك يبقى انت اخذت ثواب قبول الهديه واخذت ثواب الهديه خلي الثوابين. لكن ما تتجنعرش وترفع عرفك تمام وتقول له احنا خلاص يا ابني احنا توبنا عن الكلام ده لا لا لا لا. قال النبي عليه الصلاه والسلام يا نساء المسلمات لا تحتقرن لا تحتقر احداكن هديه جارتها ولو فرسا نشاه. عارف فرس النشاه هو ايه؟ الحته اللي فوق اللي فوق الضوافر دي القطعه اللي من الايه؟ من المفصل لغايه الضفر دي اسمها فرس. يعني لو بعتت ليك الرجل قول يا جزاك الله خير خديها. طب تعمل ايه الرجل؟ تعمل كتير. اللي ما عندوش لو حطتها في الشوربه هيبقى ليها ريح صح، هتعمل فيها اشغال. طيب مش عايزاها تعطيها جارتها، الجاره الثانيه مش محتاجاها، يبقى جزاك الله خيرا. يقوم انا بنمي فيها الخير وانمي فيها المعروف، لكن لما اقولها لا بطلنا ناكل الاشياء ديت هتعمل ايه؟ لن تحمل الى غيرك. وانا بهذا الترتيب قتلت معروفا كان سيجري بين الناس. لذلك يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. ان جات لك قليل خذوا، كثير خذوا، وانت حر بعد كده. محتاج للكثير استنفق، مش محتاج وزعه على غيرك. ما تعملش انك ابن ابو علي وما لناش في الكلام ده، ما بنخش الصدقات. يا اخي انت ازكى من مين؟ من النبي محمد عليه الصلاه والسلام. السيده مريره تعرفها؟ قل رضي الله عنها. كانت امه واشترتها السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها واعتقتها، واعتقتها. فاصبح الناس ياتون لمريره بالصدقات، يقوم يبقى عند مريره صدقات. فسيدة مريم تعمل ايه؟ تأتي بما جاءها من صدقات للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى الحظ معايا شوية، يجالها هدايا، تقوم تشيل من الهدايا وتروح ياخد يا رسول الله دي ليك. يقوم السيدة عائشة يعني في مرة النبي دخل كده، فدخل قام قال لها يعني ايه اللي على النار؟ قالت له هدايا جاءت لبريرة صدقات يا رسول الله، وأنتم لا تكون الصدقات. قال هو لها صدقة ولنا منها هدي. عاد تفهم الإشارة في الحديث، هو لها صدقة ولنا منها هدي. يا سلام على الإكبار، ده هو جبر خطرها على الآخر، جبر خطرها على الآخر. الناس بيتعمدوا يكسروا خطر الناس. قال لك هو ده لها صدقة، لكن هي لما تدينا هديه منها نقبلها، يبقى كده جابر خطر الفقير ولا لا؟ جابر خطر الفقير. الفقير راح يا سيدي يعمل عمره، ابنه دعاه بعت له زياره وراح له، وهو ازاي مش عارف يجيب لك غير طبيعي، مش عارف يجيب غير سواك. قل له جزاك الله خيرا، تعيش وتجيب، تقوم بتكبره، بتعطيه اشعار ان هو حاجه، بتجبره بخاطره. لكن لا، النهارده فسدت احوال الناس وساءت وشاهت. ده بريره كان بياتيها صدقات، النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه وعلى بني هاشم ان ياكلوا الصدقه. ده ضرب الحسن ابن بنته رضي الله عنه وارضاه، كان صغير كده سيدنا الحسن، وهو بيزحف قام مد ايده على بلحه من بيت المال وجعلها في فمه رضي الله عنه وارضاه، فجعل النبي يقول له كخ كخ حتى لفظها. يا رسول الله ده عيل ما يعني ما ادركش. قال نحن بنو هاشم حرام علينا الصدقه. يبقى ضرب الصغير لانه حط الصدقه في ايه؟ في في فمه. وقبل هديه من تاتيها الصدقات. يبقى شوف كان بيجبر خاطر الضعاف، كان بيجبر خاطر الضعاف صلوات الله وسلامه عليه. طيب كذلك من الأدب مع الجار أن تعرض عليه الدار إن أردت بيعها. العشاء ديت؟ لسه باقي ساعة؟ لسه. طيب يبقى إن أردت أن تبيع الدار فاعرضها أولا على الجار. الأول تعرضها على ده الأدب. قول له إيه رأيك؟ أنا ببيع البيت، نفسك في البيت؟ نفسك في البيت؟ لماذا؟ لأني بعد كده لو أنا بعته من غير إذنه مع ازاي؟ سيرجع علي باللائمة، وممكن أنا أفسد الود القديم. ماشي، إحنا بنقول نختار الجار قد اللي أنت بتقوله ده لئيم، هيفسد ولا ما هيفسدش؟ هيفسد. ومن ثم ذاك هيروح طالع على المحكمة رافع دعوة شفعة، وبعديها القاضي هيحكم له وهيشتري بثمن المصر. تمام من قصيره، من قصيره كده اروح لاقول له يا فلان انا ببيع البيت عايزها، انا ببيع الارض عايزها. وده ادب ادبنا به النبي عليه الصلاه وازكى السلام، قال جار الدار احق بالدار. قلنا بارك الله فيكم ان الجار جاءت الوصيه به وعليه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وألزمنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأدب، فأمرنا باختيار الجار الصالح، وأمرنا أن نحب الجار وأن نحب له ما نحب لأنفسنا، وأمرنا بدفع الأذى عنه وتحمل الأذى منه، وأمرنا بالإحسان إليه وبمواساته في سائر أحوال الحياة، وأمرنا صلوات الله وسلامه عليه بجبر خاطره ضعيفا كان أو غير ضعيف، وأمرنا صلوات الله وسلامه عليه بمشاركته في أفراحه وفي أتراحه، ثم أمرنا بصيانة حرماته ونسائه. من الأدب مع الجار أن تحرص على إعفاف الجار، وأن تعمل قدر جهدك وطاقتك على توفير الكرامة لبنات الجار ونسائه. لماذا؟ لأن ذنبا مع امرأة الجار ليس كذنب مع غيرها. في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قال قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالحفظ والصيانة كما تحب لحريمك ينبغي أن تكون هذه في داخلك تجاه جارك، تحرص على كرامة بناته وحريمه، تحرص على كرامة بناته وحريمه. لماذا؟ لأن الذنب مع بنات الجار وحريمه يأتي بعد قتل الولد في الإثم والمعرة، بعد قتل الولد في الإثم والمعرة، قتل الولد يأتي بعد الشرك. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل الله ندا وقد خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ومن ثم ذنب كبير ليس ككبره في غيره. ومن ثم الحفظ على صيانة الجار وكرامته. ثم في آخر المطاف إن أردت أن تبيع الدار وتستبدلها بدار أخرى فاعرض دارك على جارك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له أرض وأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره، والحديث في سنن ابن ماجة وإسناده صحيح. إن أردت بيع بيت أو أرض ولها جار فاعرضها أولا على الجار حتى يختار الجار، إن كان معه يشتري وإن لم يكن معه لا تدخل في الشارع جارا بدون إذن الناس. قل ما جماعة أنا هبيعها لفلان، إيه رأيكم؟ إن ارتضوه بيعها له. لماذا؟ حتى تحفظ ودك القديم. ثم بعد هذا تبقى بقية في الأدب مع الجار، وهي حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم إذا لقياه أن يسلم عليه، إذا أفشى السلام أن يرد عليه، إذا عطس فحمد الله تعالى أن يشمته، إذا مرض أن يعده، إذا دعاه إلى طعامه أن يجبه، إذا مات أن يتبع جنازة. هذه حقوق المسلمين بعضهم على بعضه. أولها إفشاء السلام ورد السلام وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الداعي وعيادة المريض واتباع الجنازة، هذا حق لجارك عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.